بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا من ورائنا شقيًا ولا محرومًا. اللهم أنزل علينا من رحماتك، واغشنا بسكينتك، وحفنا بملائكتك، واذكرنا بملائك الأعلى. أيها الإخوة، هذه نسائم الشتاء قد أحسستم بها في أطراف النهار عند غروب الشمس وقبل بزوغ الفجر، وإن تعاقب الليل والنهار وتداور الفصول على الناس وهي له ذكرى يتذكر بها في تقلب هذه الأيام والفصول والأعوام بما ينقضي من عمره ويستقبل به حياته وما كتبه الله له في الدنيا، وهو في هذا كله سائر إلى ربه جل وعلا، يسير إلى الله وهو يستجمع يزرع بما يودع في صحفه من أعماله من خير يرجو ويأمل أن يسر به ويبيض به وجهه يوم يعرض على ربه، ومن شر لا يدري عواقبه، ولكن العاقل النبيه الحريص على نجاء نفسه يدرك أن الشر والسيئات أثرها وخيم ما لم يعاجل ويبادر إلى توبة. وفي خضم هذا السير إلى رب العالمين، المؤمن إذا ذكر تذكر، وإذا نصح انتصح، وإذا زجر بالله انزجر، وهذا في المؤمن فقط، لأن الله جل وعلا يقول: وذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال العلماء رحمهم الله: وهذا أسلوب حصر، أنه لا يستفيد من التذكير إلا المؤمن. قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى. والسورة كلها في الذكرى والتذكر. ويقول جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، من متذكر في قوارع القرآن، في قوارعه إذا نهى المؤمن وإذا توعده ووعده، هل من متذكر، هل من مدكر إذا مر على آية رحمة سأل الله منها، أو أنه يقرأ القرآن فيهذه هذا لا يقف عند مواعظه ولا قوارعه ولا أسباب رحمته. وكلما زاد الإيمان يا أيها الفضلاء، وزادت مخافة الله في القلوب، وزادت خشيته في النفوس، كلما تذكر المؤمن وكلما انخشع بل وانصدع قلبه. وقبل البدء في عنوان هذه المحاضرة، لعلنا أن نقف وقفة مع هذا المرض العريض، ليس الذي أصاب الإبل والنوق، وإنما الذي أصاب القلوب، فإن المال يفنى ويأتي بعده مال. وإنما يا أيها الفضلاء في هذا المرض العظيم الذي كلنا يشتكي منه، صغيرنا وكبيرنا، ذكرنا وأنثانا، عالمنا ومتعلمنا، ألا وهو قسوة القلوب. تمر على قلوبنا أنواع من المواعظ ومن القوارع، ثم تسير فلا تودع في القلب شيئا. ما السبب؟ لما هذا يا أيها الإخوة؟ إنكم أنتم ولا سيما من لاح الشيب في عوارضهم قد أدركوا رجالا من آبائكم وأجدادكم وأعمامكم وعوامكم كانوا إذا قرئ عليهم آية من القرآن أو حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإذا دموعهم تخضب لحاهم. نعم، وهذا كان إلى زمن ليس بالبعيد، فلما الآن تمر علينا مواعظ الله وقوارعه وآياته، ليست الشرعية فقط في كلامه القرآن بل وفي آياته الكونية، فيتخطف الناس من بيننا ومن حولنا، ومع ذلك لا تزداد قلوبنا إلا قسوة. ما السبب؟ أهو في مطاعمنا؟ أم في مشاربنا؟ أم في مكاسبنا؟ إن الشأن كله يا أيها الفضلاء في هذه القلوب، هذه القلوب التي يذكر كثير منها ولا تعد الذكرى في موضعها فلا تزول. خطبة الجمعة بالأمس القريب، وكلنا حضر هذه الخطبة، فمن يستذكر منا ومنكم موضوعها وما ذكره الخطيب؟ إن أمثلنا وللأسف الشديد، وهذا حصل بالتتبع، من يذكر موضوع الخطبة إلى عصر الجمعة فإن استتم معه ذكراها إلى غروب الشمس فحسن، أما إلى السبت أو إلى الأحد أو إلى ليلة الجمعة الثانية فلا يبقى منها شيء. ما السبب يا أيها الإخوة؟ إنه شيء في نفوسنا، ألا وهي الغفلة وقسوة القلب. نعوذ بالله جل وعلا أن نكون وإياكم ممن أدركت ذلك. مضى رمضان في لياليه وأيامه، في قراءته وتهجده، ومضى علينا قريبا، وشكى لي بعض الناس أنه مضى عليه رمضان ولم تدمع عيناه في هذا الشهر، وربما أن هؤلاء ليسوا بالقليلين. مضى رمضان وما كان فيه من نسائم الرحمة والعتق من النيران، ولم تنخشع قلوب كثيرين، فما السبب؟ هلك سعد فانجو يا سعيد، ثبت في الصحيحين يا أيها الإخوة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى الله جل وعلا ما تجده من شدة البرد وما تجده من شدة الحر. جهنم التي جعلها الله جل وعلا مآلاً وموئلاً وعذاباً وسعيراً لأعدائه المخالفين أمره، الذين ما عظموه حق عظمته ولا خشوه حق خشيته. اشتكت إلى الله ما تجده من شدة البرد وشدة الحر، فسبحان من أودع فيها الضدين شدة برد وشدة حر. اشتكت إلى الله ذلك، فأذن الله جل وعلا لجهنم بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فما تجدونه في الشتاء من هذا الهواء الصلف الباردة الشمالية النسرية التي تنخر عظام الناس نخرا، ما تجدونه من شدة البرد فإنه من زمهرير جهنم، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وما تجدونه من شدة الحر فإنه من فيح جهنم. هذا الأمر يجده المسلم ويجده غير المسلم، يحس به النبيه ويدركه الغبي، يراه الذكي وطالب العلم وينتبه له العامي، لكن من يقف عنده إذا مر عليه؟ إن كثيرا من الناس إذا هبت الأهواء الباردة تكلموا في شدة البرد وما نزل في سيبيريا من الثلوج وما نزل في الشمال من الجليد وما إلى ذلك، فأصبحت نظرتهم نظرة قاصرة وأفقهم ضيق، ينظر إلى هذا السبب المادي ولا ينظر إلى ما وراءه. وكذا الشأن في الحر، إذا اشتد الحر ذكر أنه من جهة كذا ومن قلة كذا ومن انخفاض المنخفض الفلاني وارتفاع المرتفع الفلاني، فانشغل بالأسباب المادية وغفل عن الأسباب التي هي من أعظم هذه الأمور، وهو ما أذن الله جل وعلا فيه لجهنم من هذين النفسين في شدة البرد وشدة الحر. ومن الناس، وأظنه لو هبت علينا هبوبا بعد خروجنا من هذا المسجد أضحل هذا الهبوب في براده حديث الناس في مجالسهم، ولم ينظروا إلى ما وراء ذلك من أسباب ذنوبهم وإسرافهم على أنفسهم. إن المؤمن يا أيها الإخوة، والعاقل من المؤمنين، ومن كان إيمانه في قلبه، يستبصر عند ذلك استبصارا عظيما، وينظر كيف مر عليه صيف تلاه خريف، مر فيه بالصفر ثم في الوسم وما يأتي بعده من أجواء البرد، فينسب ذلك إلى أسباب ذنوبه وإسرافه، فالله جل وعلا هو المقدر على الناس مرور ذلك كله، وهذا ما يصيب الناس من أسباب الذنوب إلا بما كسبت أيديهم، ويعفو عن كثير. إننا رأينا رجالا وإخوانا لنا طال بنا وبهم العهد، فلما رأيناهم بعد مدة أو مديدة وإذا أسباب التغير بادية على وجوههم ومحياهم، لما؟ إنها الغفلة، الغفلة يا أيها الإخوة، الغفلة التي أصابت من أصابت، بل وحب الدنيا الذي أبعد عن ذكره وعن قلبه الموت وما يكون في الموت وفي البرزخ وما يكون بعد الموت. ألا فليتق الله كل امرئ منا، وليعلم أن هذا الشيب إذا لاح في عارضيه، وأن تقلب الأيام والفصول أنه ذكرى من الله جل وعلا. ولقد ذكر أهل العلم في قول الله جل وعلا في آية سورة سبع: وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير، أن النذير هو الشيب إذا لاح في عارض الإنسان، فهو نذير له من الله، نذير له من الله بأنك استمتعت في الدنيا وعشت فيها، فانتبه وشد المشد واستعدادك وزادك إلى رحيلك. وأبلغ من ذلك يا أيها الفضلاء ويا كبار السن خصوصا، من أمهله ربنا جل وعلا فأبلغه الستين. الستين ماذا؟ الستين حولا وعاما. ففي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعذر إلى امرئ أبلغه الستين ثم لم يتب من تقصيره، من تضييعه ما ضيع من الفرائض والواجبات، من وقوعه فيما حرم الله جل وعلا، من غفلته، من أنه لم يحسن استعداده في مسيره وإقباله على ربه. وما بينك وبين الله إلا أن تموت، وعندئذ يستودع معك عملك، ويرجع عنك أهلك، ويرجع عنك مالك. إن الله أعذر إلى امرئ أبلغه الستين ثم لم يتم. يا من بلغت الستين أو ناوشتها، أعليك من مظالم الناس أحد؟ فتحلل منها الآن. أعليك حقوق قصرت في أدائها؟ فبادر إلى استيفائها الآن. أضيعت ما بينك وبين الله؟ ولا يطلع على سريرتك ولا على خفيتك إلا من يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. فبادر فبادر، فإنما نذيرك وجرس الإنذار قد طرق على رأسك، ولا يسمعه إلا قلبك إن كان قلبا ليس بغافل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين، وأقلهم من يجوز ذلك. من أحكام الشتاء يا أيها الإخوة أنه إذا اشتد البرد ظهر آثار هذا البرد، أول ما يظهر على الإنسان في أطرافه، ولا سيما في رجليه وفي أطراف أصابعه في يديه. فيذهب الناس يتقون شدة البرد بالثياب الثقيلة، بإعداد الحطب واستجلابه، وعمر المجالس بهذه النار، بالمدفئات بأنواعها، بالأطعمة الدسمة. ومن ذلك أن الناس يلبسون الجوارب في أرجلهم، ولبس الجوربين أو الخفين مما جاءت الشريعة بإقراره، ومما جاءت الشريعة بأنه له أحكاما تخصه. فالمسح على الخفين والجوربين ثبتت فيه الأدلة الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال إمام أهل السنة والجماعة، إمامنا وإمامكم، الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، الإمام أحمد بن محمد ابن حنبل قال: ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء، فيه أكثر من 40 حديثاً، وفي رواية أكثر من 80 حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمسح على الخفين علماء أهل السنة يضمنونه إلى مباحث الاعتقاد وإلى كتب العقيدة. أتدرون لما؟ رداً على طوائف من أهل الأهواء والبدع، وهم الرافضة خصوصاً الذين أنكروا المسح على الخفين أصلاً، لأن فرض الرجل عندهم مسح بالأصل ليس فيها غسل، فحري أن لا تقبل صلاتهم لأنهم لم يتموا الطهارة كما أمرهم الله جل وعلا بها في آية سورة المائدة في أولها: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وفي قراءة: وأرجلكم إلى الكعبين. المسح على الخفين خصيصتكم أنتم يا أهل السنة والجماعة، لأنكم أقررتم بما جاءكم عن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. فما حكم المسح على الخفين؟ حكمه أنه رخصة أرخص الله جل وعلا بها إلى عباده. فإن كانوا في برد أو في سفر ولبس الخفين فإن له أن يمسح عليهما ولا ينزعهما فيغسل قدميه لئلا يتضرر ويتأثر بالبرد. وهذا من محاسن ديننا ومن كمالات شرع ربنا الذي امتن به سبحانه علينا. في شدة البرد وفي الشتاء يحرص الناس على لبس الجوربين، الصغار والكبار، الرجال والنساء، وهذا له أحكام. الحكم الأول أنه لا يصح المسح على الخفين أو على الجوربين إلا إذا أدخلهما الإنسان ولبسهما وهما طاهرين، ففي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه الطويل أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدم إليه وضوءه وكان النبي عليه الصلاة والسلام على قدميه خفان، قال: فأهويت لأنزع خفيه ليغسل القدمين. قال له صلى الله عليه وسلم: دعهما دعهما، فإني لبستهما أو أدخلتهما طاهرين. الحكم الثاني أيها الإخوة من أحكام المسح على الخفين في مدة المسح، فقد قال صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة في الصحيحين وغيرهما: يمسح المقيم يوما وليلة، ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها. اليوم والليلة تعد بساعاتنا في هذا الزمان بأربع وعشرين ساعة، والثلاثة الأيام بلياليها 72 ساعة. ما الذي ميز المسافر عن المقيم؟ لأن السفر مظنة التعب والنصب، ولهذا رخص لنا في السفر بأشياء. رخص لنا في السفر إذا كان في مسافته المعتبرة شرعاً في 80 كيلاً فأكثر أن نقصر الرباعية إلى 2، وأن نجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، وأن يفطر المسافر ولو كان الصيام واجباً أو فرضاً. ورخص أيضاً للمسافر بأن يمسح مدةً تزيد ثلاثة أضعاف على مسح المقيم في ثلاثة أيام بلياليها، لأن السفر مظنة التعب ولو لم يكن في سفره تعب ولا نصب. لما؟ لأن ربنا جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، كذا قال نبيكم صلى الله عليه وسلم. الحكم الثالث: متى تبدأ مدة المسح؟ وهذه مسألة اختلفت فيها أفهام العلماء، وتنوعت فيها مذاهبهم وأقوالهم، وكلهم مجتهد وله نصيب من اجتهاده. وأصح الأقوال في ابتداء مدة المسح للمسافر والمقيم أنها تبتدئ المدة من المسح بعد اللبس، من المسح بعد الحدث، بعد أن يلبسها. فمثلاً لبس الإنسان خفيه أو جوربيه لما صلى صلاة المغرب وكان على طهارة، فصلى المغرب والعشاء ثم نام، والجوربان والخفان على قدميه، فلما استيقظ لصلاة الصبح توضأ وقد أدخلهما في المغرب قبل ذلك طاهرتين، فتبتدئ المدة من وضوئه ومسحه عليهما من صلاة الصبح إلى وقت صلاة الصبح من اليوم الثاني. إذن تبتدئ مدة المسح من متى؟ من المسح بعد اللبس، عند أول مسح بعد لبسهما ولو طالت المدة. هذا لبسهما المغرب ولم يمسح إلا الفجر، فتبتدئ المدة من ماذا؟ من الفجر. أما مذهب الأصحاب الحنابلة أن المدة تبتدئ من حدث بعد لبس، وهذا قول مرجوح كما دلت عليه أقوال المحققين وظواهر الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تمت المدة، بلغ الإنسان إلى الفجر من اليوم الثاني، فإن كانت طهارته قد انتقضت فنقول: انزع خفيك وجوربيك إذا توضأت لصلاة الفجر في اليوم الثاني، واغسلهما، اغسل قدميك، ثم إن شئت البس النعلين. لكن فرضا لو أن الإنسان لم ينم في ليله ولم ينتقض وضوءه، فإنه يبقى على طهارة وإن انتهت مدة المسح في أظهر أقوال العلماء رحمهم الله تعالى. ومدة المسح يوم وليلة لمن أقام، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. والعلماء رحمهم الله اشترطوا في الخف شروطاً، وهذه هي المسألة الرابعة، ولن أدخل وإياكم في خلافاتهم فيها. فلا بد أن يكون الخف أو الجورب ساتراً لجميع المفروض، أي المفروض غسله، فيكون ساتراً للأصابع إلى الكعبين، وهما العظمان الناتئان في أسفل القدم. لا بد أن يكون ساتراً لجميع المفروض، ولا بد أن يكون هذا الخف أو الجورب لا بد أن يلبسه على طهارة. والأمر الثالث، لا بد أن يثبت هذا الخف أو الجورب بنفسه، فإن ثبت بنفسه صح المسح عليه. تأتي عندئذ المسألة الشهيرة عند الناس، إذا كانت الجوارب مخرقة أو الخف مخرق وقد ظهر فيه بعض أجزاء القدم، أيصح المسح عليها أو لا يصح؟ الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله أنه يصح المسح عليها ما دام أنه يطلق عليه أنه خف أو جورب، أنه يسمى بهذا الاسم. والدليل على ذلك يا أيها الإخوة أن هذا هو الأصل، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمشون في أخفافهم وهي من الجلود، ويقطعون فيها الطرقات وفيها الحصى وفيها الأحجار، ويجاهدون فيها وهي مظنة التخريق والتقطيع، ومع ذلك لم يكونوا يؤمروا بأن لا يمسحوا عليها، بل الخف كان مما يمشى عليه، والمشي عليه مظنة أن يخرق، فلا يمنع الإنسان من المسح عليه ما دام أنه باق على اسمه في كونه خف وفي كونه شراب أو جورب. والمسألة المتعلقة بهذا، إذا كان الجوربان خفيفان أيمسح عليهما أو لا يمسح عليهما؟ والعلماء اختلفوا في ذلك على قولين شهيرين. الأول أنه إذا كان الخف أو الجورب يصف الجلد فيعرف في لونه وهو خفيف كأنواع الشرابات التي يلبسها الرجال والنساء، فإنهم قالوا لا يمسح عليها. والقول الثاني أنه يمسح عليها وإن كان خفيفا، وهذا أظهر القولين، سعة ورحمة من رب العالمين جل وعلا ما دام أنه جورب ويسمى بالجورب ويسمى بالخف، فلا ينزعه عن اسمه كونه ماذا؟ خفيفا. من أحكام الشتاء يا أيها الفضلاء أحكام تتعلق بالمطر. وقبل ذلك، ما سبب تأخر نزول المطر؟ إن هذا السؤال لا بد أن يجلجل في مسامعنا. ما هو السبب من التأخر في نزول الأمطار علينا؟ في العام الذي مضى صلى الناس صلوات عديدة في استغاثتهم إلى الله جل وعلا أن ينزل عليهم المطر، فمن يذكر كم صلينا صلاة استغاثة في العام الماضي؟ أبتغي لهذا السؤال جواباً يا أيها الفضلاء، كم صلاة استغاثة صليناها في العام الماضي؟ ها؟ لا، نعم، 13 هنا؟ ما أدري، ترسلين 13 فيه؟ ها؟ ثنتين؟ خاف أنك اللي شهدتها أنت بس ثنتين. ها؟ استغثنا في العام الماضي 5 مرات يا أيها الإخوة، وفي الذي قبله 6 مرات، ومطرنا بحمد الله وفضله. وها هنا لطيفة ذكرها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، أنه في العراق في آخر 400 في أواخرها استغاثوا بأمر الخليفة 26 مرة في بلد الرافدين لما تأخر نزول المطر وتأخر فيضان الأنهار عليهم، وتأخر نزول المطر، وكثرة صلاة الاستغاثة، لأن هذه الصلاة تشرع إذا دعت الحاجة إلى نزول المطر وتأخر فانضر به العباد وانضرت به البلاد والبهم. هذا الأمر يا أيها الإخوة أسبابه ذنوبنا ومظالمنا، مظالمنا بعضنا مع بعض، ومظالمنا لأنفسنا، وظلمنا لربنا بتقصيرنا بفرائضه وأوامره وعدم انتهائنا عن شيء من محرماته. فما نزل بلاء من السماء إلا بذنب، إي والله ما نزل بلاء من السماء إلى الناس إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. في آية سورة الروم يقول الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فالفساد برًا وبحرًا سببه ذنوب العباد، بما كسبت أي جزاءً بما كسبت أيدي الناس، ليذيقهم بعض الذي عملوا شيئًا مما عملوا، ليذيقهم بعض الذي عملوا. لماذا؟ لأنهم أسباب هذه الذنوب. تأخر نزول المطر الذي يستوجب أن تلعن البهائم من كان سبباً في تأخر نزول المطر عليها، نعم، لأنها متضررة، لأنها متضررة بنقص الأمطار، فترجع المسبة والملامة على هذا المسبب، وهو ذلك الذي أظهر السوء وأظهر القبيح، وقدم لله جل وعلا ما قدم من سيئات عمله. فإذا نزل المطر فهذا رحمة من الله جل وعلا. لماذا؟ لأنه القائل جل وعلا: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ولله في ذلك حكمة يفطن لها الصالحون الموحدون أصحاب العقيدة حقاً وصدقاً، أنه إذا تأخر المطر وكاد أن يصيب الناس القنوط واليأس أنهم يفزعون إلى الله جل وعلا صلاةً واستغاثةً ودعاءً أن يغيثهم وأن ينزل عليهم من رحمته. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وفي هذا المقام أهيب بأصحاب الفضيلة خطباء الجوامع ألا يحرموا أنفسهم ولا المسلمين من دعاء استغاثة في كل خطبة جمعة حتى يغيثنا الله جل وعلا وينزل علينا من رحمته. فإذا نزل المطر فلنزول المطر أحكام وتنبيهات لا بد أن نحفظ لها يا أيها الإخوة. من أحكام نزول المطر أنه قبل أن ينزل كان نبيكم عليه الصلاة والسلام إذا ثارت الرياح فاستجمعت السحاب المتراكم خرج ودخل، وأقبل وأدبر خائف فزع، حتى إذا أمطر سري عنه أو تفرق السحاب سري عنه. لماذا؟ لأنه بالله أعرف، ومن كان بالله أعرف كان منه جل وعلا أجل وأخوف. تقول أمكم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثار العارض في السماء دخل وخرج وأقبل وأدبر حتى تمطر أو يتفرق فيسرى عنه. فسألته رضي الله عنها عن سبب ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: لأن قوماً عُذِّبوا بهذا، وهم قوم ليسوا عنا ببعيد، إنهم قوم عاد. قالوا: تأخر عنهم المطر مدةً عظيمة، قيل 4 سنوات وقيل أقل وقيل أكثر، فأرسلوا من أرسلوا من صلحائهم، وقد عصوا رسول الله جل وعلا ونبيه هوداً، أرسلوا من عقلائهم من يستغيث الله جل وعلا في الحرم، واستبطأوا عذاب الله، فأرسل إليهم سبحانه وتعالى سحابا متراكما. قال الله جل وعلا في وصف ذلك في آية الأحقاف في أواخرها: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. لماذا؟ لأنهم تمنوا على الله الأماني، كبعض أماني بعضنا الذي قال جاء المطر أو تأخر، عندنا المصافي على الخليج وعلى البحر تأتينا بالماء المحلى. وقد سمعنا ذلك وللأسف الشديد، وما هؤلاء إلا من الغافلين الحمقى الجاهلين الذين ما دروا بأخذ الله الذي أخذه أخذ عزيز مقتدر. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء. بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. نبيكم عليه الصلاة والسلام كان يخشى من ذلك، يخشى أنه عذاب يعذب به فئام من أمته، مع أن الله جل وعلا وعده أن لا يعذبهم بسنة عامة، أي تعم جميع أمته، لكن قد تعم بعضهم وقد تصيب أطرافا منهم. فإذا نزل المطر شرع للمؤمنين أن يحمدوا الله جل وعلا ويشكروه، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام له سنن قولية وسنن فعلية في شكره ربه جل وعلا وحمده إياه على نزول المطر. من السنن القولية في ذلك أنه إذا نزل المطر قال صلى الله عليه وسلم: مطرنا بفضل الله ورحمته، فأرجع الفضل ونسب المعروف والخير إلى الله الذي بعثه والذي تسبب به، ولم ينسبه لغيره، لا إلى الوسم ولا إلى الشباط ولا إلى العزارب ولا إلى المربعانية ولا إلى غيرها، وإنما ينسب الفضل وينسب الخير إلى موليه وإلى المنعم به وهو الله جل وعلا. مطرنا بفضل الله ورحمته. ولهذا أصاب الناس شيء مما يقدح في ذلك، فقد جاء في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الغداة في الحديبية. والحديبية في أي سنة كانت؟ ها يا أخوان، في أي سنة كانت غزوة الحديبية؟ التاسعة؟ السابعة؟ السابعة خيبر. في السادسة صلى صلاة الغداة وهي الفجر في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، مطروا مطرا هاملا في الليل، فلما انصرف من صلاة الصبح واستقبل الناس قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل، فهذا حديث قدسي يرويه النبي عن ربه، قال عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، كافر بالنجم، كافر بهذا البرج الذي أضيف إليه هذه النعمة في نزول المطر. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، بالنوة الفلانية، بالنجم الفلاني، بالكوكب الفلاني، فأضاف نعمة نزول المطر إلى النجم والكوكب والبرج، فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، لأنه أضاف نعمة نزول المطر إلى الكوكب. فإذا نزل المطر هذه الأيام فلا تقل يا أيها المؤمن هذا مطر بالوسم، أو مطر جاء به الوسم، أو جاءت به المربعانية أو النجم الفلاني، وإنما قل مطرنا بفضل الله ورحمته، ولا بأس أن تقول نزل علينا المطر في الوسم، في نسبته إلى الزمان الذي نزل به، لا أن يكون الوسم هو الذي أنزله وأتى به. فافطن لهذا، فإن الكلام معاقد لما يكون في القلب، والبلاء موكل بالمنطق، والرجل والإنسان يملك الكلمة ما لم تخرج من فيه، فإن خرجت الكلمة من فيه ملكته وأسرته. وكان من سنته عليه الصلاة والسلام القولية إذا نزل المطر قال اللهم اجعله صيبا نافعا، ويقول اللهم اجعله صيبا هنيئا، ويقول اللهم اجعله صيبا مباركا. ولقد حصلت قصة يا أيها الإخوة، قصة عجيبة من آيات الله جل وعلا الكونية التي يفطن لها أهل الإيمان ويغفل عنها أهل الدنيا وضعاف الإيمان. وهذه القصة ثبتت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة دخل أعرابي من باب المسجد فقال يا رسول الله، والرسول يخطب ومعلوم شأن الأعراب، يا رسول الله هلك المال وجاع العيال وانقطعت السبل. هلك المال، ما مالهم؟ الحلال من الإبل والغنم، لأنهم لا يشربون وليس في الأرض حياة. هلك المال وجاع العيال بهلكة هذا المال، وانقطعت السبل فلا يسافر الناس لأن الأرض أرض محل وجد، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه فما زال يرفعهما حتى رؤي بياض إبطيه الشريف عليه الصلاة والسلام. وأخذ العلماء من ذلك أنه في خطبة الجمعة يجوز أن يكلم المأموم الإمام إذا كان لحاجة، ويحرم أن يكلم المأموم مأموما آخر، لأن من قال لأخيه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه واستغاث ربه، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا طبقا مجللا، نافعا غير ضار، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء إليك، من الألفاظ التي تسمعونها من أصحاب الفضيلة خطباء الجمعة وأئمة الاستسقاء تأسيا به عليه الصلاة والسلام. قال أنس فوالله ما في السماء من قزعة ولا قطعة سحاب، فما هي إلا أن خرجت سحابة من وراء سلع، جبل في وسط المدينة قد أحاطت به البنيان الآن حتى توسطت منا فانتشرت، فمطرنا سبتا أي أسبوعا لم نرى الشمس، مطر ديم مطر ديم. فلما جاءت الجمعة الأخرى دخل ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله هلك المال وانقطعت السبل، ما قال جاع العيال. لماذا؟ لأنهم شبعوا ورووا وهلك المال، السيول مشت الشعبان والأودية فأهلكت المال، ومالهم إما زرع وإما بهم. وانقطعت السبل لأنهم لا يستطيعون السير والسفر إذ الأودية والشعاب تجري بالمياه. هلك المال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يمسك عنا. قال أنس فضحك النبي عليه الصلاة والسلام، ضحك وتبسم، وكان إذا ضحك لم يبد منه إلا نواجذه لا يقهقه صلى الله عليه وسلم، ولكنه ما أجاب هذا السائل إلى سؤله. في الجمعة التي سبقت أجابه إلى سؤله وطلبته، لكن في هذه الجمعة لم يجبه، وإنما رفع يديه وقال مستصحيا، وهذا ما يسمى عند العلماء بالاستصحاء. ليس الاستصحاء له صلاة كما يقولها بعض الناس، وإنما الاستصحاء دعاء، إذا